أقول إن الدعوة إلى الله عز وجل مهمة عظيمة ينبغي أن ينبري لها أهل العلم طلابا ودعاة إلى الله عز وجل، وأهل الباطل ينشطون في نشر باطلهم ينشطون. قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقد تكررت نصائح علماء السنة بأن نسابق أهل الشر. الواجب على السلفيين أن يسابقوا أهل الشر ببث العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح، وأن يعرفوا الناس بعلماء السنة كي يأمنوا أن يتلقى الناس من غير علماء السنة من أهل البدع والضلالات. البلاد مفتوحة اليوم لأفكار كثيرة ولأحزاب كثيرة، هذا من شؤم الديمقراطية التي وفدت على بلاد الإسلام، فهي تخول للجميع أن يتخذوا حزبا، ولا مانع من أن يقيموا حزبا يدخلون به إلى قاعة الانتخابات. فتكاثر الأحزاب وتكاثرت الطوائف، ودخل على هذه البلاد أفكار منحرفة وجماعات ضالة. والذين كانوا يرتعون في بلاد الكفر من دعاة الضلال الذين نشأوا وترعرعوا في تلكم الديار المليئة بالأفكار والمعتقدات الفاسدة، رجعوا اليوم إلى هذه البلاد. وهذه البلاد غراس المنهج السلفي فيها قديم. الدعوة السلفية في هذه البلاد، في بلادنا، دعوة قديمة. الدعوة السلفية عرفت في هذه البلاد من سنوات بعيدة، وأحبها الناس وأحبها الشباب وأقبلوا عليها. بعض عجائز بلادنا تعرف الشيخ الألباني من نحو 25 عاما أو أكثر، وبعض عجائز بلادنا وكثير تعرف الشيخ ابن باز وتعرف الشيخ ابن عثيمين. فالمنهج السلفي في هذه البلاد منهج غراسه المبارك قديم، ولقد تلقته قلوب هذه البلاد وأحبت هذا المنهج المبارك الذي هو دين الله عز وجل. فليست الدعوة السلفية تقوم الآن على ساقها، لا، هي قائمة من سنوات بعيدة، وأحبها المسلمون ها هنا، وأحبها المخلصون ها هنا. فكم حاربها القذافي، وكم وقف أمامها فباء بالفشل، هو وجماعته وجيوشه وفلوله وأجهزته الأمنية فشلوا أمام هذه الدعوة الطيبة. وهل مدوا يوما له يدا؟ هل مدوا يوما له يدا؟ هل جالسوه كي يحاورونه؟ هل وصلوا إليه؟ لا، إنما كانوا يعذبون وينكل بهم ويشردون ويقتلون من أجل لحية يعتقدون أنها سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا على أن ينازعوهم في عقيدتهم ومنهجهم. فالسلفيون ينبغي أن يحافظوا على هذه النعمة، ينبغي أن يحافظوا عليها، بالتزام هذا المنهج الطيب المبارك وبأن يدفعوا عن ويدافعوا عن. بماذا يدافعون عن؟ بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. لا تحقر نفسك أيها السلفي، لا تحقر نفسك، لا تقول أنا لست طالب علم. أنت بإمكانك أن تأتي بكتب العلماء السلفيين وتوزعها، بإمكانك، بإمكانك توزع محاضراتهم، بإمكانك، بإمكانك تدل على علماء السنة، بإمكانك، بإمكانك تحذر من المبتدع والحزبيين، بإمكانك، بإمكانك. فكل واحد منا يجاهد من أجل نصرة دين الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. كل بما آتاه الله من علم وفقه وفهم. الواجب علينا أن نحافظ على دعوتنا، وأن نحافظ على هذا المنهج المبارك، وأن نجل علماءنا، وأن نرجع إليهم، وأن نعلم يقينا بأن هذه الدعوة الطيبة المباركة غرزها هم العلماء، والذين بارك الله في جهودهم فأثمرت هاهنا في هذا البلد الطيب. لن نسمح أبدا بأن يفد علينا أهل الباطل من كل مكان فيقطعوا عنا هذا الخير. الواجب أن يشعر كل واحد منا بأنه على ثغر عظيم، وأنه ربما يؤتى المنهج السلفي والدعوة السلفية من قبله. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على أن نحافظ على هذه الدعوة، وأن نستخدم الوسائل الشرعية في نشرها. فهذا خطيب يخطب في الجمعة، الواجب عليه أن ينشر العلم الصحيح، وأن يدعو إلى هذه الدعوة الطيبة المباركة. وهذا إمام ينبغي أن يعلم المصلين خلفه توحيد الله والسنة، وأيضا الأحكام الشرعية بما علم. وكذلك أيضا هذا من ذوي اليسار والمال، فهو يسعى في نشر كتب أهل السنة ويدفعها إلى المسلمين، فهو من الدعوة العظيمة. وهذا أيضا من منبر الإذاعة المسموعة، وهذا أيضا باب للدعوة عظيم. كم يستمع إلى المحاضرات في الإذاعة المسموعة؟ كم؟ ربما يصل إلى مئات الآلاف، وقد يصل حتى إلى مليون مثلا. يستمعون إلى درس ابن باز، يستمعون إلى درس الألباني، يستمعون إلى درس الوادي، يستمعون إلى درس المدخلي، وهكذا يستمعون إلى علماء السنة. فهو منبر للدعوة عظيم، وإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر هذا الخير بإذاعة طريق السلف، فهي إذاعة طيبة مباركة. لقد انتفع منها الصغير والكبير، ولله الفضل والمنة، وانتفعت منها المرأة والبنت، وانتفع الرجل والشيخ، وانتفع طالب العلم. لقد انتفع إخوان كثيرون بهذه الإذاعة الطيبة، فجزى الله خيرا إخواننا القائمين عليها خير الجزاء، فإنهم بذلوا جهودا مباركة عظيمة، وأخذوا من أوقاتهم الشيء الكثير من أجل أن يصل هذا الخير إلى المسلمين، فجزاهم الله خيرا. وأنت أين دورك؟ أين جهادك؟ أين جهدك؟ أين أنت في عطائك لهذه الدعوة السلفية؟ أين أنت في تعليم المسلمين؟ أين أنت في تذكير الغافلين؟ أين أنت في هداية الضالين؟ أين أنت في بذل الخير لإخوانك وأهلك ومجتمعك؟ الواجب علينا أن يحمل أهم هذه الأمور العظام كل واحد منا بحسب ما آتاه الله عز وجل. فمن كان كاتبا فبالكتابة، يكتب في جريدة، يكتب في مجلة، يحارب الشر، يرد على أهل الباطل. بقال الله، قال رسوله، قال الله عز وجل: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنرد باطل هؤلاء بالحجج والبراهين، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فأنت أيها الكاتب، يا من تستطيع أن تكتب، فلتكتب في رد الباطل. وأنت أيها الخطيب، فلتدفع الباطل. وأنت أيها الإمام، فلتدفع الباطل. وأنت أيها الشاب السلفي والفتاة السلفية، فلتدفعوا الباطل بما آتاكم الله من علم وفقه. وإياكم أن يستزلكم الشيطان فينشغل بعضكم ببعض، ينشغل بعض السلفيين ببعض السلفيين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا. فالشيطان يحرص على التفريق بيننا، بل أبعد من هذا، أهل الباطل يدخلون بين السلفيين من يثير فتنا، وقيل وقال، وهكذا ينشغل السلفيون عن مصارعة أهل الباطل الذين هم أهل باطل بلا شك ولا ريب. فإياك أن يستذلك الشيطان الذي ينبغي أن نقيمه بيننا أيها السلفيون، هو النصح، النصح فيما بيننا، التناصح فيما بيننا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنت تنصح أخاك المسلم السلفي وغير السلفي، تبذل النصح لعموم المسلمين. وأخوك السلفي هو أحوج إلى التذكير وإلى النصيحة، فالكل عرضة للخطأ، والكل عرضة للزلل، والكل عرضة للهفوات. فأنت تأخذ بيد أخيك إلى الخير ما لم يكن معاندا، ما لم يكن مكابرا، وقد بان له الحق، فهذا شأن آخر وهذا أمر آخر. لكن الأصل هو دعوة إخواننا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم.